من يشتري قلبا همومه ملايين ويبيعني قلبا من الهم خالي؟ عجز تعد المايلات الموازين اللي يعتد الميزان ميزاني مالي. دنياك يا الجهل تراهم وجهين، أيامي تشرب مر وأيامي حالي. بيظهر صديق لك من الناس الأقصين، يكفيك عن رفقة رفيق رفيقك اللي بالقفا حد يسير.